بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة على بركة الله بما بعث به الأخ عبد الرحمن من حريملة، يقول: التفاؤل يعني انشراح القلب وتوقع الخير، وفيه إحسان الظن بالله تعالى، وحسن الظن من حسن العبادة. يقول بارك الله فيكم: حدثونا سماحة الشيخ عن هذا التفاؤل، وكيف يكون المسلم متفائلا رغم ما يواجهه من أشياء قد تعيقه في حياته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر كله لعجب، إن أصاب ضراء صبر فكان خيرا له، أو سراء شكر فكان خيرا له. هكذا حال المؤمن حقا في سراء وضرائه، ففي الضراء تضرع إلى الله ودعاء وابتهال وصبر ورضا بقسم الله وقضائه وقدره، وفي السراء شكر وثناء على الله وقيام بالواجب، فهو في سرائه وضرائه واثق بربه، متوكل عليه، معتمد عليه، مفوض أمره إليه، لا يحمله البلاء على السخط ولا السراء على الكبر والطغيان، بل هو في ضرائه صابر محتسب، مثني على الله، يعلم أن الله أرحم به من نفسه وأرحم به من أمه، وفي سرائه شكور مؤدي للحقوق، لا كبر ولا طغيان ولا ظلم، لأن من طبيعة الغنى الطغيان والأشر. قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن قوة الإيمان تجعل العبد في سرائه وضرائه مؤد واجب العبودية من الصبر والثناء ومن الشكر والصبر والرضا ومن الشكر والثناء. أما الفال فالنبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفال، والفال الكلمة الطيبة، فالكلام الطيب يعجب المسلم ويسليه ويعينه على في أمره. فإذا سمع كلمة حسنة فيها إمضاء، فيها حث، فيها أمر من الأمور، استأنس بهذا الفال وشكر الله على هذا الفال. والنبي قال: ويعجبني الفال، قال الكلمة الطيبة. والمسلم مهما مرت به ظروف من شدة وقسوة أو رخاء، هو على طريقة مستقيمة وعلى منهج قويم، إنه يعلم موقن بلقاء الله جل وعلا، ويعلم أن مرده إلى الله ومصيرك إلى الله، كما قال الله جل وعلا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسر الحاسبين. يعلم أن مرده إلى الله وأن الله سيجازي عن أعماله، فهو يعبد ربه ويؤدي الواجبات والفرائض واثقا بربه، عالما بأن الله جل وعلا يضيع أجر من أحسن عملاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاء، ومهما بلغت ثم بلغت، فواثق بنصر الله جل وتأييده. قال الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم مجرمين. ما معنى الظروف، فإنه يقين أن هذا الدين منصور، وأن الله ناصر دينه ومعليا كلمته. كون العبد يثبت على الحق ولا ينحرف عنه، هذا من تأييد الله له. فإن الله جل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنصر قد يكون بالظهر على العدو والتمكن منه، وقد يكون أيضا بثبات العبد على الحق واستقامة على الحق وثباته عليه. فإن من ثبت على الدين واستقام عليه ولم تزحزحه الأباطيل والأكاذيب والأراجيف، بل وثق بالله واستقام على دين الله مهما تكون الظروف، فإنه على خير وفي سبيل خير، ويرجى له من الخير، ويتفاءل ويعجبه كل كلمة طيبة فيها وعد صادق وفعل حسن. ونسأل الله الثبات. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، من مقاصد الشريعة الإسلامية تحريم كل صور الاعتداء على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهي من الضروريات الخمس، وذلك لينعم الناس بحياة سعيدة وآمنة من كل شر، وأيضا تتحقق لهم الحرية الحقيقية. سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف يكون الاعتداء على الدين؟ الاعتداء على الدين، نسأل الله العافية، إما الإخلال بأصله وهو عبادة غير الله، وإقرار الشرك بالله من ذبح لغير الله ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله وطواف بقبور الأموات وتقريب القرابين لهم واعتقاد أنه مستطاع بينه وبين الله في إبلاغ الحوائج إلى الله. أيضا الطعن في الدين، إنكار أسماء الله وصفاته وجحدها وتكذيب بها وتحريفها عن حقائقها وتفسيرها بغير ما دل الكتاب والسنة عليه من انحراف من عداء من أيضا محارب الدين، اعتقاد قصور الشريعة وأنها عاجزة عن مصالح البشر وأن القوى الوضعية وأربابها هم القادرون على أن يوفوا الناس حق مصالح الناس، أما الشريعة فكاد أمة مضت وانتهت فليس لها دور فعال في المجتمع، يزعمون قصورها وقلة مرونتها وعدم قدرتها على مواكبة الحاجات والأغراء والحاجات وشؤون الناس، وكل هذا من عداء هذا الدين، كل هذا من عداء الدين، لأن المؤمن حقا يعتقد كمال هذه الشريعة وتمامها وقدرتها على التحكم في جميع المسائل الحاضرة والمستقبلة، لا يعزها شيء، إنما قصور البشر وقصور أفهامهم وقلة إدراك والعيب، أما الشريعة فكاملة تامة بإكمال الله لها صالحة لكل زمان وكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها وخير الوارثين. والمؤمن وهو يشاهد تلك المغريات والحملات الشرسة ضد الإسلام وتعاليمه يثبت على الحق ويعتقد أن كل هؤلاء على باطل ويستقيم على طاعة الله ويؤمن بأن شرع الله هي الشريعة العادية الكاملة التي من لقي الله بها مخلصا فإن مآله إلى دخول الجنة، ومن لقي الله شاكا فيها أو قادحا فيها أو معتقدا نقصها وعدم قدرتها فإن يخشى أن يلقى الله على غير هدى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم. أيضا هذا أبو محمد من الرياض يقول: الإسلام جاء لحل كل مشكلة ومحاربة ومحاربا لكل جريمة، وجاءت الحدود في هذه الشريعة ردعا لأصحاب النفوس المريضة. يقول بارك الله فيكم: ما هو مفهوم جرائم الابتزاز؟ ولا شك أن التصدي لجرائم الابتزاز مطلب شرعي، هل من نصيحة وتوجيه لمن يبتز؟ نعم يا إخواني، الابتزاز بمعناه المعروف عندهم هو التحرش بالنساء ومحاولة صالبهن وأخذ أرقامهن ومحاولة الضغط على المرأة بأن توافقه على ما من شهوات محرمة، وإلا نشر عنها ما نشر وقال عنها ما قال. هذه الفئة من الناس نسأل الله العافية أمة ساقطة ضعيفة الدين والأخلاق قليلة الحياء، لأن هؤلاء والعياذ بالله دعاة فساد دعاة إجرام، هؤلاء قد قادرون في أنفسهم دنست أخلاقهم لا يجوز التعامل معهم. وإني أوجه خطابي لأخوة المتيات ألا يغتروا بهذه الاتصالات التي تحملها الجوال لهم من اتصال أشخاص يعني كما يقولون يدردشون معهم ويتحدث معهم، ثم هم مع هذا يسجلون من أقوالها وأحاديثها ثم ينشرون بملأ ويهددون إن لم توافق على ما يريدون، وإلا نشروا هذه الكلمات ليبعدوها عن زوجها. هؤلاء مجرمون آثمون يهدمون البيوت يفرقون الأسر ينشرون الفساد والخوف والذعر. فيا فتيات الإسلام الله الله في أنفسكم، لا تقبل اتصال أي اتصال جوال بكم أو من الانترنت ونحو ذلك، لا تنقادوا لأي اتصال حتى تفهموا من هو المتصل، الرجل الذي أجنبي عنكم إياكم وقبول الدردشة معه أو التحدث معه أو إعطاء موعد أو نحو ذلك، فإنك على خطر عظيم. أولا إما أن تطيعيه على باطله وإلا أفسد عليك زوجك أو شكك أهلك فيك وأصبحت امرأة ينظر إليك بأنك غير محافظ وغير ملتزمة. فاتق الله في نفسك، لا تصغي الاتصالات، قفي منها موقع المدبر والمتعقل والمتفكر فيها، هل هذا المتصل له صلة بك قرابة محرم لك؟ أما إنسان مغرض يأتي يتصل بك بعيد عنك وعن معرفتك فلا يجوز لك الاتصال به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل رأيت الحم، قال حم الموت إذا كان قريب الزوج منهي عن دخوله على المرأة الذي محرم له، فإن دخولك في هذه الاتصالات الأنت وأمثالها الذين يربطك به صورته وشكله وكلامه. احذري فإنك على خطر، يصورك وينشر صورتك ويذبج ما يذبج أحيانا شيئا مما يدل على الاتصال والمعانقة ونحو ذلك، فتقعين في بلاء عظيم. اتق الله في نفسك ولا تهدي بيتك ولا تفرقي بينك وبين زوجك، هؤلاء فاسدون في أنفسهم يريدون أن يسلبوا بيوت غيرهم. هؤلاء سقط من سقيط المتاع، لا خير فيهم ولا في صحبتهم ولا في التحدث معهم، فكف أية أخت مسلمة عن ذلك كله. قال الله تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فخضوعك بالقول واتصالك معه وطول المكالمة مما يشم منه ضعف شخصيتك وسهول انقيادك له، فيدردش معك كما يقولون مرة مرتين ثم ينشر ذلك ويضغط عليك، إما أن تخرجي معه وإلا أن ينشر ما ينشر. هذا كله ضلال وخطأ، فليحذر المسلم ذلك وليتق الله في نفسه، فإنه إذا أفسد بنات الغير سلط الله عليه من يفسد عليه محارمه زوجته وبناته. فنتق في أنفسنا وإياكم يا إخوتي من الانقياد لهذه الترهات وهذه الأغراض السيئة، احذري كل الحذر منها، حفظ الله جميع الإسلام. اللهم أمين وأثابكم. ويجب إذا علم من هذه من هؤلاء أو تؤكد منهم أن يعاقبوا عقابا رادعا، لأن هؤلاء مفسدون مجرمون، فسدوا في أنفسهم ويفسد غيرهم، فينبغي إذا تؤكد من هؤلاء أن يعاقبوا عقوبة رادعة حتى تجعلهم عبرة لغيرهم. نعم بارك الله فيكم، وماذا تقولون لهؤلاء المبتزين؟ أقول توبوا إلى الله واحذروا عقاب الله وبأسه، فإنكم على خطر. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بالأرض أو يأتي عذابها يشعرون أو يأتي عذاب بغتة وهم لا يشعرون أو يأخذ على تخوف، فإن ربكم رؤوف رحيم. احذروا عقوبة الله وبأسه، فإن بأس الله شديد. احذروا أن يغير الله عليكم في أنفسكم وفي محارمكم ما يسوءكم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الأخوة والأخوات بأنهم يستمعون الآن إلى حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر، السائل أبو بكر عيسى مقيم في المملكة السوداني، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة وغيرها من أمور الدين؟ أصول أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر. أصولهم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علما وعملا، بإفراد الله بالعبادة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم واعتقاد كمال رسالته وشمولها، وأنه مبعوث الثقل الجن والإنس، إداء أداء الزكاة والصوم والحج وجميع واجب الإسلام، وصلة السنة الجماعة، قبول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما دل الكتاب والسنة عليه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، يؤمن بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يكن، يؤمن بلقاء الله بذلك اليوم الذي أخبر الله به بكتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الأهوال والعظائم العظيمة، يؤمن بكتب الله السابقة التي أنزل على الأنبياء السابقين، ولا أن القرآن نسخها وشملها ونسخها وأصبح ما فيها قد احتوى القرآن عليه، فلا حاجة لأي كتاب غير كتاب الله، يؤمن بملكة الله من سمي لنا منهم ومن لم يسمى لنا منهم، يوم رسول الله الذي قص الله علينا والرسول مقصود الله لم يقصهم الله علينا، كل ذلك من عقيدة السنة والجماعة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا له سؤال آخر، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز: ما المراد بالوسط في الدين؟ الاعتدال بين الإفراط والتفريط، وسط بين مفرط ومفرط، بين غالي وبين جافي. نعم، سؤاله الأخير حفظكم الله، يقول: ما هو تعريف الإيمان وهل يزيد وينقص؟ يعرف العلماء المسلمين الإيمان بأنه قول واعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأن كل إيمان لا يسبق اعتقاد لا منفعة فيه، وكل اعتقاد لا قول فيه أو لا عمل معه فلا يؤثر شيئا. فلا بد من اعتقاد القلب، ولا بد من نطق اللسان، ولا بد من عمل الجوارح. فإن الله لم يذكر الإيمان مجردا، كلما ذكر الإيمان ذكر معه الأعمال، لأن الأعمال والإيمان شيئان لا يفترقان. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. سمحة الشيخ، كيف نجمع بين أن الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة؟ ما بتناقض. الإيمان بالقضاء والقدر من شعب الإيمان الأولى، ولهذا النبي قال أعلاها قول لا إله إلا الله، ويضم ويجأتي بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر وبملائكة والكتب والرسل، لأن هذه من شعب الإيمان. لكن أعلى الإيمان لا إله إلا الله التوحيد، التي هي أصل الإيمان وأساسه، وهو إفراد الله جل بالعبادة، وأنه لا معبود حق إلا الله. ثم يدخل بذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالإيمان بالله هو من معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله أصل الإسلام، هي الإيمان بالله، هي الإيمان بملائكة الله وكتبه واليوم الآخر، وكلها من شعب الإيمان الأساسية. طيب سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يشهد الرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وإن كان في الحديث ضعف، لكن النص الأخرى تشهد له، لأن اعتياد المسجد للصلاة دليل على الإيمان. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. في هذا السياق، هذا السائل محمد يحيى من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول: رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل، يقول وهو خائف من ذلك جدا، فما توجيه سماحتكم له؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، فقال لما سأل الصحابة أن أحد يجد شيئا في نفسه يتعاظم أن يقوله، قال: أو فعل ذلك؟ قال: نعم. قال: فأمرنا أن نتعوذ بالله من هذا الشيطان، وأن نعرض عن هذا الأمر، ونتعوذ بالله من الشيطان ولا يضرنا شيء. فالوساوس الشيطانية نتخلص من تجاهلها ونسيانها، والإيمان والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل عبد الرحمن من الرياض يقول: مشكلتي هي الخوف من الموت، فكلما شكوت من ألم ما أقول إني سأموت وسأترك الأهل، مما يسبب لي قلقا وتدهورا في حياتي الطبيعية، مع العلم إني إنسان مؤمن وأصلي جميع الفروض في وقتها لأني أخاف الله، ما الحل جزاكم الله خير؟ يا أخي، ذكر الموت يعين العبد على طاعة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات، فإن من تذكر الموت والرحيل من هذه الدنيا تذكرا صحيحا دعاه إلى إصلاح العمل والاستقامة على طاعة الله. والموت آت ولا بد منه، كل نفس ذائقة الموت. قال الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم القيامة. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال جل وعلا: يا أيها وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا قال: وما ترددت من شيء أنا فاعله، ترددي من نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فيا أخي ذكر الموت عز لك لكي تعرف قدرك وتزين نفسك وتعلم أنك ملاق الله، فتخفف من الذنوب والمعاصي وتقطع الله، لكن لا يمنعك ذلك أن تتمتع بلذات الدنيا المباحة والاستمتاع بالطيبات المباحة. إنما اذكر الموت دائما ليحدوك على فعل الطاعة وترك المعصية. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به السائل أحمد من الرياض، يقول: ما حكم من مات في حادث سيارة وهو على معصية، سواء شارب خمر أو ربا أو غيره، وكيف يمكن أن يستغفر له؟ يا إخواني، المؤمن يرجى له خير وإن عمل سوء، ففضل الله واسع، والمصائب يكفر الله بها المعايب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغريق شهيد، وأن المبطن شهيد، وأن المتبل الهدم شهيد. فلعل حال سيارة يجعل الله يتكفر لذنوبه وحطا لسيئاته ورفعا لدرجاته. والمؤمن يرجى له خير إذا لقي الموحدة حتى وإن عذب على قدر كبائره ومعاصيه، فمآل الموحدين المخلصين جنات النعيم بفضل الله ورحمته.